نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك، ولن تحصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مرضية، وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والخلق خلقك، والجنة نعيمك، والنار. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي وقائدي ومعلمي وأسوتي ورسولي ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، وقبل نصيحته والشرف المكين. خير البرية أحمد، والحق يصحبه اليقين. زان النبيون الورى، ومحمد لهم يزين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام والحياة والمخلفات، ولكن هناك أذى معنوي وأذى مادي. فما نرى في شوارع وطرقات المسلمين اليوم من أذى أكثر مما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نرى نساء كاسيات، عاريات، نائلات، مبيلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يأذون المسلمين في طرقاتهم. نرى كثيرا من الفواحش انتشرت في طرقات المسلمين، أقول في الطرقات ولا أقول في البيوت، فالطرقات حبلى لما يؤذي مشاعر المسلمين المؤمنين الموحدين. نعم مشاعر المسلمين الأكارم، نعم هناك إيذاء شديد. للمسلمين في طرقاتهم وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. ويخص رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من هذه الشعب فيقول: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. معنى الحياء أن تفعل المليح وتترك القبيح، أن تفعل الشيء المليح وأن تترك الشيء القبيح. الحياء أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك، ويفتخرك جل وعلا حيث نهاك. الحياء خلق عظيم من خلق الإسلام، شعبة كريمة من شعب الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. إن لكل أمة خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل أمة خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. الحياء الذي نزع من قلوب الكثير من المسلمين. هناك حياء من الله عز وجل، حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء حياء من ملائكة الله جل وعلا. حياء، كيف نكون الحياء في قلوبنا؟ فنستحي من الله، فنستحي من رسول الله، فنستحي من خلق الله، فنستحي النفس من النفس. هذا حذيفة بن اليمان أمين سر لصلاة الجمعة متأخرا كما يفعل الكثير، بل السواد الأعظم من المسلمين في هذه الأيام لا يأتون إلى بيوت الله في يوم الجمعة إلا وقد بدأت الخطبة. وهذا دليل عدم الاستحياء من الله تعالى، ودليل عدم الاستحياء من رسول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فوجد الناس قد انصرفوا، فتنكر الطريق، غير الطريق استحياء من الناس، وقال مقولته الشهيرة: لا خير في من لا يستحي من الناس، لا خير في من لا يستحي. الله أكبر. إمام دار الهجرة رحمه الله جلس يوما في مجلس علمه يقرأ الموطأ على المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو في درسه وفي شرحه إذ لدغه عقرب 13 لبغة. الإمام مالك يجلس يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغه عقرب 13 مرة، يتألم، يتحرك، تغير لونه، تغير صوته، فسأله الناس: يا إمام مالك؟ ما الذي نزل بك؟ ما الذي نهاك؟ قال: لدغني عقرب 13 مرة. قالوا: ولم لم تتحرك يا إمام؟ قال: استحييت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نفسي، من أجل نفسي. يستحي أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نفسه، هو لم يراه صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحبه، احترمه، احترم كلامه، احترم شخصه رضي الله عنه. الحياء من الناس، الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الحياء معاشر المسلمين أن تستحي من ربك الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك. أين حياؤنا من الله جل وعلا؟ أين حياؤنا كمسلمين من الله جل وعلا؟ جاء رجل، بل فتى، جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ورسول الله بين أصحابه، فدخل الشاب وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا، أريد أن أزني. الشهوة مدققة، الحرارة عالية، يريد أن يفرغ شهوته في الحرام، ولكنه يريد فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح له فيها الزنا. قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فهرج عليه القوم وزجر: تعال اقترب. فجاء حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اجلس. فجلس، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه صواعق الحق التي تحيي في قلبه الاستحياء من الله جل وعلا والاستحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستحياء ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لأمك؟ بدأ بالأعلى، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فلم يعد هذا الفتى بعد هذه الدعوة يبالي بشيء من هذا. حرك النبي صلى الله عليه وسلم فيه روح الاستحياء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الناس. أضرب الزنا بأمك، أضرب الزنا بابنتك، أضرب الزنا بأختك، أضرب الزنا بعمتك، أضرب الزنا بخالتك. يقول لا لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم ولا الناس ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. نعم معاشر المسلمين، نعم الحياة قبل الحياة فانتشرت الرذيلة في طرقات المسلمين، قبل الحياة فانتشرت الفواحش في طرقات وبيوتات المسلمين. نعم قل الحياة فعدنا نرى الزنا في الطرقات، والله والله نراه في الطرقات من تحرش وتقبيل وبحضين على الشواطئ وفي الطرقات. وإذا تكلم المسلم كان مصيره الهلاك. لما؟ وقد ورد يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قالوا مما؟ قال يرى المنكر ولا يستطيع تغييره. يقول صلى الله عليه وسلم واصفا ما وصلنا اليه من عدم الحياء، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتسافدون تسافد الحمير في الطرق. هذا الحديث رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتسافدون تسافد الحمير في الطرق. قال عبد الله ابن عمر يا رسول الله أكائن هذا؟ أكائن هذا؟ قال نعم ليكونن، نعم ليكونن. أتدرون ما هو التسافد؟ التسافد هو نكاح الحمير للحمير، نكاح البهائم للبهائم، يقال عنه تسافد. ومضى من الناس من يفعلون ذلك في الطرقات، لا تقوم الساعة حتى يتسافدون تسافد الحمير، وفي رواية تسافد البهائم في الطرق. قال عبد الله يا رسول الله أكاين هذا؟ معقول؟ معقول؟ مضى رجال يزدون بنساء في الطرقات؟ قال نعم ليكونن، نعم ليكونن، نعم ليكونن. صدقت يا رسول الله. الحياة، الحياة معاشر المسلمين من الناس، من رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم، الحياء من الله. جلس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ هو النبي الأكرم والرسول الأعظم، هو الحبيب المصطفى، هو النبي المجتبى، هو الشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم. جلس يوما مع أصحابه في مسجده فقال استحيوا، يخاطب الصحابة، يخاطب أفضل دين وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، يخاطبهم صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء. والله يا ليتنا، يا ليت المسلمين في كل مكان يسمعون هذا الكلام ويحفظون هذا الكلام ويطبقون هذا الكلام على أنفسهم وعلى بناتهم وعلى أولادهم وعلى أزواجهم وعلى من هم مسؤولون عنهم أمام الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياة. قال الصحابة رضي الله عنهم: إنا لنستحي والحمد لله. انظروا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى رد الصحابة رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة، من الله حق الحياة. فقال الصحابة: والله إنا لنستحي والحمد لله. لم يقولوا حق الحياة، لم يقولوا حق الحياة، هم يستحيون نعم، ولكن حق الحياة سيأتي. قالوا: إنا نستحي والحمد لله، والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ليس ذاك، إن الحياة من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. نعم، هل ما نحن فيه حياة؟ هل ما نحن فيه حق حياة؟ أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس به السمع، به البصر، به العقل، به اللسان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا ننظر إلى الحرام، لا نستمع إلى الحرام، لا نتكلم في الحرام. رأسنا لا يسجد إلا لله الذي خلق، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. لا تأكل إلا الحلال ولا تشرب إلا الحلال. قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه أي لسانه، وما بين فخذيه أي فرجه، ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. ضمان مخدوم بخاتم النبوة. الجنة، الجنة لمن استعمل لسانه فيما يرضي الله، ومن استعمل فرجه فيما يرضي الله. نعم معاشر المسلمين، الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء كله خير. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد مخلوقات الله عز وجل حياء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيته مضطجعا نائما على جنبه كاشفا عن فخذه او ساقه، فاستاذن ابو بكر رضي الله عنه فدخل على رسول الله بعدما اذن له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال على حاله كاشفا عن فخذه أو ساقه مضطجعا على جنبه. ثم استأذن عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير الوضع بعدما كان مضطجعا جلس وشد ثيابه على فخذه أو ساقه. فلما خرج القوم أبو بكر وعمر وعثمان قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تبال به، أي لم يغير وضعه ولم يشد ثيابه، ودخل عليك عمر بن الخطاب يا رسول الله وفعلت كذلك، لم تهتش له ولم تبال، ودخل ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ علينا معاشر المسلمين أن نستحي من الله عز وجل حق الحياة، أن نحفظ الرأس وما وعى، وأن نحفظ البطن وما حوى، وأن نذكر الموتى والبلى. الموتى نذكر الموتى، فالموت يمر علينا كل يوم، ولا تتأثر قلوبنا ولا شاعرنا، بل في المقابر ترى من يشربون البخار، ترى في المقابر من يزنون في داخل المقابر، ترى المقابر وبها المخدرات والمسكرات. أين الحياء من الله عز وجل؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من صنفين من أهل النار، لم يعرض صنفان من أهل النار لم أرهما قط، رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس، الجلاولة الظالمون، ونساء الشاهد، ونساء من أمة الإسلام، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها. نساء ابتدت به طرقات المسلمين، وهذا من باب الأذى للمؤمنين الموحدين. البنطلون سكريتش، البنطلون الجينز، البطن الضيق، الملابس الفاحشة التي جاء